نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحييكم ونوافيكم بهذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ويجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، لازال المسلمون وهم يتفيئون ظلال هذا الموسم العظيم، ألا وهو موسم الحج، وهم يستقبلون هذه الأيام بإذن الله تعالى يوم عرفة حفظكم الله. لعلكم تتحدثون عن فضل هذا اليوم للحاج وغير الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، يوم عرفة اليوم الثالث من الحجة، يوم عظيم ويوم شريف ويوم له مكان في الإسلام، يوم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي الإسلام دينا، يوم من أفضل أيام الله، يوم ينزل الله في الأسماء الدنيا عند عشية عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعدا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم يقول فيه صلى الله عليه وسلم من حفظ في سمعه وبصر لسانه غفر له. يوم يقول فيه صلى الله عليه وسلم خير ما أقول أفضل الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم الوقوف به ركن أركان الحج، يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن لم يقم بعرفة يوم التاسع وليلة العاشر لم يكن حجه صحيحا، لأن الحج عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم من أتى جمعا قبل يطلع الفجر فقد أدرك الحج. فهذا يوم عظيم، يوم الدعاء يسير الدعاء ويثيم الطائعين، فعلينا أن نقوي على طاعة ربنا بتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد وذكر الله جل وعلا عظيم والثناء عليه والتوبة إليه في هذا اليوم الكريم. فإن يوم يسجد فيه الدعاء فينبغي أن نغتنم الفرصة، فلعل الله يجعلنا في جملة المقبولين، المغفر لهم إنه على كل شيء قدير. أثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا الدعاء. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، بالنسبة لمن أراد الأضحية ماذا عليه أن يفعله من سنن؟ السنة له أن يمسك عن أظفاره وشعره، فإذا هل الحجة لم يقلل ظهرا ولا يقص شعرا حتى يضحي. ثابكم الله، هذا أحد الأخوة يقول بالنسبة، وهو اسمه محمد سوداني مقيم في المملكة، يقول بالنسبة لمن نوى أن يحج متمتعا ولكن بعد الميقات تبين له أن يحج مفردا، فما حكم هذا التغيير؟ إذا كان التغيير ضرورة بأن تعذر عليه الدخول إلى مكة، جاز أن ينتقل إلى القران أو الإفراد، وأما مجرد فقط تنقل من نية بلا سبب يصلح. أثابكم الله، مصطفى محمد يقول ما هي الأعمال المفضلة والفاضلة في يوم التروية؟ يوم التروية ما فيه فضائله إلا أنه أول أيامنا، فهو اليوم الثاني الذي ينتقل فيه الحجاج من مكة إلى ميناء، ويسمى يوم التروية، كان يتروون بالماء لأجل عرفة مزدلفة، والآن الحمد لله وفر الله كل خير وتيسر كل أمور. فيوم الثامن هو اليوم الذي ينتقل فيه من مكة إلى ميناء ليقيموا فيه مساء الثامن والتاسع من الحجة ثم ينصرفون إلى عرفة. بارك الله فيكم، يسأل يقول متى تنقطع التلبية عن الحاج؟ إذا بدأ في رمي جمع العقبة انقطع التلبية. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجب علي الذهاب إلى مسجد نمرة يوم العيد وحضور والاستماع إلى الخطبة، أم أكتفي باستماعها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة أو التلفزيون أو المذياع؟ أولا ليس في عرفة مثل العيد ولا في ميناء، ما يسمى صلاة العيد، إنما الصلاة في يوم العيد لا، ما في صلاة في يوم العيد، ليس هناك صلاة العيد في ميناء ولا في عرفة. وأنت يا أيها الحاج أقيم في أي مكان تيسر لك. يقول صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فإن صلي معهم الحمد لله، وإلا صلي في مكانك واسمع الخطبة طريق الهاتف وصلي وحدك في مكانك. نعم، هو كان يقصد يوم عرفة، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. أبو ليان من المنطقة الشرقية يسأل حفظكم الله، يقول: إذا كنت نائب بالحج عن والدتي، ما هي الأعمال التي أقوم بها؟ كل أعمال تقوم بها تقول عند أول الإحرام: اللهم لبيك حج عن أمي فقط. نعم. أيضا سؤاله الآخر يسأل بالنسبة لمن أراد أن يذهب إلى عرفة، متى يبدأ الذهاب إليها والصعود إليها؟ هل لي أن أذهب يوم التروية؟ السنة أن نمشي لعرفة بعد طلوع الشمس يوم التاسع، هذه السنة. إذا طلعت الشمس سرنا إلى عرفة، هذه السنة. ومن بات بها ليلة التاسع فلا شيء عليه، ومن لم يأتيها إلا الضحى فلا شيء عليه، أو الضحى، لكن ينبغي المسلم أن يحاول أن يأتيها قبل غروب الشمس. بارك الله فيكم. هذا السائل سعد محمد يقول: ما المقصود بقوله: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ الرفث الكلام السيء، سواء كان بين الرجل وامرأته، أو كلام بين الناس عموما في كلام السيء الذي لا فائدة فيه. فالتحدث في الجماع مع النساء من الرفث، والأقوال السيئة والغيبة والنميمة والأقوال الردية والشباب والشتام كلها من الرفث، والفسوق المعاصي والجدال المراء. فلا كلام سيء ولا جدال باطل، ولكن محبة ووئام وتفاهم وحرص على الخير وبعد عن كل ما يفرق القلوب. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل سعيد محمد من الطائف يقول: هل يسقط طواف الوداع عن التي بها العذر الشرعي؟ نعم، يسقط عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ماذا المرأة فقيل إنها حائض، قال: فلتنفر إذن، فجوز لها النفر من دون أي طواف، لأن الطواف طواف الإفاضة وباقي طواف وداع، وطواف الوداع يسقط الحائض. أحسن الله إليكم. أبو تغريد من الرياض يقول: كفيلي يماطلني حقوقي لمدة عام، هل يجوز أن أخذ حقوقي بدون علمه؟ أخشى من مشكلة عليك، أخشى إذا طلع عليك أن يزول السرقة والخيانة، لأن الحق غير واضح، فالأولى ألا تفعل هذا الشيء. نعم. يسأل عن سعيد صالح من الخرج يقول: بالنسبة للأضحية ما حكمها؟ سنة مؤكدة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذا سائل آخر من الثقبة في المنطقة الشرقية يقول: ما هي أعمال أيام التشريق؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هي أيام فاضية. يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. الآية في ثلاثة أيام أو يومان فاضلان مباركان، ينبغي أن يشرب ذكر الله ودعائه وتضر يديه، فلعل الله يشفع بفضله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا نتواصل مع مستمعينا الكرام من خلال أسئلتهم على جوال البرنامج. هذا يقول حفظكم الله، الذي رمز لاسمه بعين ميم من مكة المكرمة، يسأل يقول: بالنسبة لمن أراد الحج من أهل مكة، من أين يحرم؟ يحرم مكة، لأنه سينتقل عرفة بين حل وحرم. ومتمتعا أو قارنا أو مفردا يا شيخ؟ نعم، المتمتع ما المتمتع. نعم، إفراد فقط، إفراد بحقهم. محمد جك من مكة المكرمة أيضا يقول: ما هي أسباب استجابة الدعاء بارك الله فيكم؟ أسبابه: أولا قوة اليقين، خشوع القلب. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقن إجابة، فإن أسئل دعاء من قلب غاب ساهي. ثانيا عدم الاستعجاب بالإجابة، لأن الأحكام والحاكمين قد يؤخر إجابة دعوتك، ويعطيك فيصرف عنك وقتا وقد الآخرة وقد يصرف عنك من السوء ما الله ما تعلمه. ولهذا النبي قال لا يعجل يقول دعوت ولم يستجب لي. ومن أسبابها أيضا أن يبدأ الداعي بالحمد لله والثناء على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا ومن مهماتها البعد عن أكل الحرام ولبس الحرام والتغذي بالحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل السكر أشعث أغبر يمد يد السماء يا رب يا رب ملبسوا حرام وما أكلوا حرام واشربوا حرام فأنا يستجاب ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل سليمان علي من الطائف يقول كيف أحقق الحج المبرور؟ يقول الحج المبرور يشمل من أدى النسك كاملا وسلم من الرفث والفسوق والجدال وسمع من محظوظ الإحرام فأدى حجه كامل ومخلصا لله فيه، هذا هو الحج المبرور. بارك الله فيكم. محمد عبد الله من الرياض يقول عندي مال اكتسبت هذا المال من الحرام، هل يجوز التبرع به لشخص ليحج به من غير أن يعلم هو؟ الأولى أن صدق مع المساكين والفقراء. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأيضا نتواصل مع مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل بارك الله فيكم يسأل يقول بالنسبة لبركة المال كيف أحققها وكيف يكون المال لدي حلالا دون شبهة؟ يقول صلى الله عليه وسلم بالمال إن الدنيا حين خضرة فمن أخذها بسماحة بشرها نفسه لم يورك له فيها ومن أخذها بسماحة نفسه ورك له فيها. فمن أخذ المال بطريق الحلال ببيع وشراء بعيد عن الغش والخيانة والكذب والتدليس فإن يبارك له بصبغة يمينه. ومن أخذها بطرق مشتبهة والمتوية ولربما كثر المال لكن يمحق الله البركة منه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمال مبارك المال المطلق حلال تأتي ما حرم الله عليك. أما المال حرام وإن عظم كثر فإنه لا خير فيه. أحسن الله إليكم. محمد عبد الله من الجبيل يسأل ويقول إذا نويت صيام عرفة بنية عرفة والقضاء علي يوم من شهر رمضان المبارك ما يصلح، إنما البنية لا بد من محض النية. بارك الله فيكم. والأولى أن تجعل عن رمضان. نعم، هذا السائل أبو عيوش مقيم يقول إذا لم أستطع وأنا حاج متمتع إذا لم أستطع على الفدية فماذا علي أو الهدي ماذا علي؟ هو متمتع؟ أي نعم، أي يصوم 10 أيام ثلاث بالحج يعني يوم السادس والثامن و7 أيام إذا رجع إلى أهله كأنه يقول فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم. بارك الله فيكم. أيضا هذا عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول هل صحيح أن الحج عرفة حيث أن البعض يرجع إلى بلده بعد يوم عرفة؟ لا ما يصلح، الحج عرفة الوقوف بالحج الوقوف على مكان الحج فلا بد من عرفة ولا بد من غيره. فمن كتب عرفة ولم يطف الإفاضة ولم يسأل لا حج له، لا بد من أداء أركان الحج كلها وهي النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي لا بد من هذا. ويأتي بواجبات كلها من رمي الجمار ومنى ومزدلفة لنصف الليل لا بد من هذه الأمور. بارك الله فيكم. محمد صديق حفظكم الله يقول بالنسبة للحج حيث أن هناك مذاهب مختلفة فأي المذاهب أتبع؟ الاتباع لكتاب السنة. نعم، وابحث عن المناسك العلماء كما مناسك الشيخ مباز التحقيق والإضاح فإن من أجل المناسك وأفضلها وأقصرها وأوجزها فاظهر به وقرأه فإنه واضح في ألفاظه وفي معانيه. أحسن الله إليكم. سؤال الآخر يقول ما حكم التسمي بأني أنا سلفي أو غير سلفي وهذه التسميات؟ بارك الله فيكم. كلها من تزكية النفس، أنا مسلم الحمد لله أنا مسلم يكفيك هو سماكم مسلمين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم بالنسبة ليوم العيد ما هي أهم أو أبرز الأعمال التي يجب على الحاج أن يعملها في يوم النحر؟ في أول رمي جمل العقبة، النحر الهدي، الحلقة والتقصير، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. نعم يا شيخ. هذا سائل آخر محمد عبد الله من الدمام يسأل بارك الله فيكم عن الأضحية هل لها شروط معينة؟ أن تبلغ السن المعتبر وهي 5 في الإبل، 3 في البقر، 3 في المعز، 6 في الضان، أن تكون من العيوب المال الإجزاء، أن تكون وقت محدد، هو من صباح يوم من بعد صلاة العيد يوم النهر إلى آخر أيام اليوم الثمانية من أيام التشريق. نعم أيضا، وهذا السائل آخر من خارج المملكة عبر جوال البرنامج يقول: يا شيخ أنا صفوة من الصعيد، يقول وجدت مبلغا من المال في حجي العام الماضي ولم أستطع التصرف به وهو لازال معي، فماذا أفعل به؟ ابعث به إلى الحرمين الشريفين بمكة. نعم أحسن الله إليكم. هذا فارس من اليمن يقول: ما حكم الحج أكثر من مرة عن نفسي وعن والدي وعن والدتي بحجة واحدة؟ ما يجزي الحج عن واحد فقط. يقول: هل هناك اختلافات كثيرة في الحج من بين الأئمة الأربعة؟ الاختلاف يسير في أشياء يسيرة من جواري في أشياء يسيرة. نعم. سؤاله الآخر والأخير يقول: ما المقصود بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ يعني لما سئل الأصل أن الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، رجل قال: يا رسول الله لم أشعر فذبحت وقال أرمي، قال أرمي ولا حرج، لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي قال أحلق ولا حرج، كلما سئل عن شيء قال افعل ولا حرج. يعني فالرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف والسعي أربعة، من جمع من رتبها أكمل ومن فرق فجاء عليه. هل يكون ذلك على الإطلاق في أيام الحج؟ نعم، في أيام التشريق فقط. نعم نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعينا الكرام عبر الجوال وعبر أيضا هذه الأسئلة التي تصلنا. هذا يقول: بارك الله فيكم، من جامع زوجته في أيام الحج وهو محرم ماذا عليه؟ إذا جامع رجل امرأته وهو في الإحرام قبل أن يتحل وقبل يوم، يعني قبل يوم من النحر، فإنه حجه فاسد ويمضي ويكمله ويذبح جزورا ويحج من عام القادم. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: ما حكم من يشتري فيزا للحج بنيته هو ويبيعها على آخرين بمبلغ زائد؟ ما يجوز تلعب بغير حق. نعم أحسن الله إليكم. بدر حسن يقول: توفيت والدتي ولكنها لم تؤدي فريضة الحج، فهل يجب علي أن أحج عنها؟ إن قدرت جزاك الله خيرا. نعم. ثابت عيضة من جازان يسأل بارك الله فيكم، يقول: إذا تعديت الميقات وأنا متوجه لمكة في حج أو عمرة ونسيت ذلك فماذا علي؟ ارجع إذا كنت ما بعد أحرمت، ارجع وأحرم من الميقات، وإن كنت قد أحرمت فامضي وعليك دم لكونك تجاوز الميقات. نعم. يقول: القادم عبر البحر من أين يحرمون؟ إذا حاذوا الميقات. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل أو سائلة عفوا تقول: أنا امرأة أصوم سنويا شهر أيام عشر ذي الحجة، ولكن هذا العام نظرا لظروفي الصحية لا أستطيع فقط صيام إلا يوم عرفة، فماذا فهل يكتب الله لي الأجر؟ إن شاء الله أنت على نيتك. نعم. الحديث: إذا مرض العبد وسافر كتب الله ولو ما كان يعمله صحيحا مقيما. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل سالم محمد من الخبر، يقول في سؤاله: هل يجوز أن أعطي من زكاتي من يريد الحج؟ إذا كان فقيرا جاز أن تعطيه من زكاتي ما يحج عنه، وهل أساعده في زواجه؟ وكذلك في الزواج كذلك جائز. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل من المسلمين حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يعودوا سالمين غانمين. أيها الإخوة، في ختام هذه الحلقة، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونستقبل اتصالاتكم على جوال البرنامج 0503 4700. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي